باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. باب جواز الشرب من جميع اللواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تدل على ما أعطاه الله من الكرامة وما أعطاه الله من المعجزات، فإنه عليه الصلاة والسلام شرب أوتي بقدح صورا عن أن يسع يده فيه ضحضاح من ماء، والناس بحاجة إلى الماء، فجعل ما ينبع من أصابعه حتى توضأ القوم وكانوا 80. هذه من آيات الله العظيمة ومن معجزة نبيه عليه الصلاة والسلام، وله معجزات كثيرة عليه الصلاة والسلام، هذه منها. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ساق القوم آخرهم شربا. تقدم منه لما أتي بقدح من اللبن أمر أبا هريرة أن يدعوه أهل الصفة، فدعاهم فسقاهم، ثم بقي في القدح البقية، فقال صلى الله عليه وسلم: بقيت أنا وأنت. ثم قال: اقضي أبا هريرة فشرب أبا هريرة، شرب أبو هريرة، ثم قال: أشرب، ثم قال: أشرب، حتى قال: لا أجد له مسلكا. ثم قال النبي: الفضل فشرب، لأنه هو الذي سقاهم بأمره لأبي هريرة. هذا يدل على أن يسق القوم آخرهم شربة، يطوف عليهم بالإناء ثم يشرب بشرب فضله، هذه هو السنة، وفق الله جميعا. ربكم مثل أبو هريرة سق القوم ولم يكن آخرهم شرابا، لا حرج، لكن الأفضل يكون هو الآخر، الأفضل يكون هو الآخر. وإذا كان سق القوم أكبرهم ولو أكبرهم، إذا كان سقاهم يطوف عليهم في السقيا يكون هو الآخر، سواء شايب ولا صغير. المضيف يبدا بالكبير او من على يده؟ نعم، اذا كان المضيف يقلب الشايب او شيء يبدا بالكبير او يبدا بالمجلس؟ يبدا برئيس المجلس. نعم، يبدا برئيس المجلس، ثم رئيس المجلس يديرها الى من يمينه. يعني شرط كبير رئيس المجلس؟ نعم نعم، مثل ما كانوا يبداوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. صاحب المجلس او رئيس المجلس؟ رئيس المجلس، كبير المجلس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل ينسخ قوله؟ مهما كان الجمع لا يصلي الناس، لا يصلي الناس إلا بشرطين: عدم إمكان الجمع، ولا بد يكون الجمع غير ممكن، والتاريخ معروف. هذا أسباب النسخ، إذا علم التاريخ ولم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع أو لم يعلم التاريخ فلا بد من الجمع ولا يكون نسخ. من قال أن الفعل لا ينسخ القول؟ لأن الفعل لا، الفعل تفسير، ما هو ينسخ، الفعل يفسر. ربما قد الخصوصية الفعل يفسر. نعم. ما يراك حلق اللحية من الكبائر ومن الصغائر؟ منكر ومعصية، أما كون كبيرة الله أعلم. ترك الحج وهو مستطيع، هذه كبيرة حسنة. أظهر لك بأن القلب من كبر يعني ضيع الحج، ترك الحج مع الاستطاعة، هذا أمر عظيم، منكر عظيم. الإصرار على حلق اللحية ألا يسيرها في المعصية الكبيرة؟ وكذلك المقصود لها معصية توفير اللحية واجب، وقصها أو حلقها من المعاصي، أما يكونها كبيرة أو محل بحث آخر. إذا كانت الوضع متغلغة في الحمل، أقول إذا كانت المرأة تتغلغ في الحمل هل يجوز أن تسوي عملية مثلا لإزالة مبايض الحمل من ذلك؟ إذا كان ضرر بين يستشار الطبيبات الخاصات والأطباء الخاصون، إذا كان الضرر بين فلا بأس بربط الرحم. إزالة قصدي شيء؟ لا بد من التحقق من الضرر الذي لا يحتمل. إذا حقق ذلك هل يزال الرحم؟ لا بأس إزالة أو يربط. إزالة على رأس المجالس في القصص النبوي التعالي. نعم كتاب عرائس المجالس التعالي. نعم.